بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلل بين الترمذي وابن رجب الحنبلي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيتم أيها الإخوة إلى صيرفة المعادن الثمينة كيف يتمكنون بخبرتهم الطويلة ودربتهم المستمرة من كشف الذهب والفضة الجيدة من تلك الزائفة؟ إنها صناعة ومهنة اكتسبوها بعد دربة طويلة ومعاناة مريرة، وعسير على غيرهم ممن لم يسلك مسلكهم ولم يتقن صناعتهم أن يميز غث المعادن الثمينة من سمينها وأن يميز خبيثها من طيبها. كذلك هي الحال بالنسبة لمعرفة علل الأحاديث والكشف عنها وبيانها، فلا يتمكن من معرفتها إلا صيرفة الحديث وهم أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يخض في غمار علل الأحاديث إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي حاتم والدارقطني والترمذي وابن رجب الحنبلي، هما أيضا مع هؤلاء العلماء القلائل، وقد اتضحت خبرتهما من خلال كتاب العلل الذي صنفه الترمذي وأصبح ملاصقا لاسمه، لذلك يقولون علل الترمذي، ثم من خلال شرح ابن رجب الحنبلي لعلل الترمذي، وقد أجاد ابن رجب الحنبلي رحمه الله وأفاد، وبينهما من السنين أكثر من 500 سنة. فالترمذي صاحب كتاب العلل توفي سنة 79 و200 هجرية، وترك لنا مؤلفات قيمة، منها كتابه الجامع المشهور بسنن الترمذي، وكتاب الشمائل النبوية، وكتاب العلل الكبير، وكتاب العلل الصغير الذي قام بشرحه ابن رجب الحنبلي، هذا المحدث الحافظ الإمام. ولد سنة 36 و700 هجرية ببغداد، ثم رحل إلى دمشق. وابن رجب من أسرة علمية كان لها اهتمام خاص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يستغرب أن يبلغ ابن رجب الحنبلي درجة الإمامة في الحديث وفنونه، بل ارتقى إلى أعلى درجات علوم الحديث، وهو علم صناعة الأسانيد وفن العلل، حتى صار موئلا لطلاب الحديث وتلامذته. يقول ابن حجر العسقلاني وهو من معاصريه: مهر ابن رجب الحنبلي في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معانيه، وأما في الفقه فقد برع فيه حتى صار من أعلام المذهب الحنبلي، وهذا كتابه القواعد الفقهية يدل على معرفة تامة بالمذهب كما شهد بذلك مؤرخوه. أضف إلى ذلك معرفة تامة برجال المذهب الحنبلي وطبقاتهم وتراجمهم، حتى أنه ألف كتابا في ذلك وهو ذيل طبقات الحنابلة. وهكذا جمع ابن رجب الحنبلي بين الفقه والحديث ولم يفصل بينهما مطلقا، وصنف في هذا وذاك، وبلغت مؤلفاته قرابة 40، أشرت إلى بعضها آنفا. توفي ابن رجب الحنبلي في دمشق سنة 95 و700 هجرية، أي بعد وفاة الترمذي بأكثر من 500 سنة. وإذا فصلت السنين بين الإمامين الجليلين إلا أنهما اجتمعا في حومة العلم والحديث النبوي. وهكذا وصل إلينا كتاب علل الترمذي مع شرح ابن رجب الحنبلي، هذا الشرح النفيس. ومن الطريف أن شرح ابن رجب الحنبلي قام بتحقيقه باحثان اثنان، أما الأول فهو السيد صبحي جاسم، وقد قام بالتحقيق والتعليق، وصدر كتابه ببغداد سنة 96 و300 هجرية. وأما المحقق الثاني فهو الدكتور نور الدين عتر، وصدر كتابه سنة 98 و300 للهجرة. وقد قدم الدكتور عتر لكتابه بمقدمة قال فيها: إن شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي مرجع فريد بين كتب علم الحديث، سواء في ذلك متنه كتاب العلل للإمام الترمذي أو شرحه للإمام ابن رجب الحنبلي. وكتاب العلل هذا هو أول تأليف يصل إلينا في ذلك. أما شرح العلل للحافظ ابن رجب فيمتاز على كل ما عرفناه من الشروح ببحثه العلمي الشامل ونفسه الطويل في جلاء علوم كتاب العلل ومقاصده، وبنهجه العلمي الفريد الذي لا يكتفي ببيان القواعد وتفصيلها وتحريرها كما درج عليه المتأخرون، بل ويدعمها بالشواهد من أقوال أئمة العلم كالإمام أحمد بن حنبل وابن المديني والبخاري ومسلم وأبي داود وأمثالهم. ويمتاز شرح الحافظ بن رجب بما أتبع شرحه للعلل من قواعد كلية في نقد الحديث تفرد بها الكتاب، كما تفرد بما أتى به من أصول في علم العلل، هذا العلم الذي هو قمة البحث النقدي في فن الحديث. ولهذا فهو مرجع فريد في أصول علم العلل، كثير القواعد الهامة، غزير الفوائد التي لا توجد في غيره، مما يثري مكتبة علم الحديث. وقد قدم السيد صبحي جاسم لكتابه فقال: إن شرح الحافظ ابن رجب لكتاب علل الترمذي مهم ومفيد، لأنه حوى على قواعد كثيرة في المصطلح والجرح والتعديل وبيان علل الأحاديث. إن فن العلل من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها وأغمضها، ولم يقم به إلا الجهابذة ممن كان لهم فهم ثاقب وحفظ واسع ومعرفة تامة بالأسانيد والمتون وأحوال الرواة، ولهذا لم يجرؤ على التكلم به إلا القليل من أئمة الحديث النبوي. أما مضمون الكتاب فيتضح من عنوانه العلل، والعلة هو معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل. وفي اصطلاح أهل الحديث، العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث ما أن ظاهره السلامة منها. لذلك لا بد أن يتوافر في العلة الغموض والخفاء من جهة، والقدح في صحة الحديث من جهة ثانية. والعلة قد تكون في سند الحديث وهو الأكثر، وقد تقع العلة في متن الحديث وهو الأقل. وقد أبان بعض العلماء الطرق المؤدية لمعرفة الحديث المعلل، والأمور التي يمكن من خلالها إدراك العلة يجدها المتتبع لعلوم الحديث وبخاصة كتاب ابن الصلاح. ولا أود الدخول في بحوث العلماء والمحدثين عن العلة والعلل والحديث المعلل، فأدع ذلك لأصحاب الصناعة الحديثية، وإنما أود أن أوضح هنا كتاب علل الترمذي وكذا شرح ابن رجب الحنبلي له، الذي هو قواعد وأصول عامة وهامة في قبول الروايات وردها. ولا يراد بالعلل هنا المعنى الشائع للعلة بين المحدثين، فقد أراد الترمذي المعنى الأعم وهو قبول الروايات وردها. ومن الملاحظ أن الترمذي أودع في كتابه العلل الصغير هذا أصولا حديثية ومسائل يرجع إليها قارئ كتابه الجامع المعروف بسنن الترمذي، كما أنه تناول قواعد وأصول عامة في علم الحديث، وقد كانت مراجعه في الصناعة الحديثية هم كبار الأئمة من أهل الحديث. لذلك نجد الترمذي في مقدمة كتابه هذا العلل الصغير يبين لنا حال أحاديث كتابه الجامع من حيث العمل بها إجمالا، بعد ذلك ينتقل إلى بيان أصول في علم الرواة مع بيان لأحوالهم، وينتقل بعد ذلك إلى بيان أصول علم الرواية من حيث الرواية بالمعنى أو باللفظ، ومن حيث جواز التحمل بالعرض وهو القراءة على الشيخ والسماع منه، وكيفية الأداء لمن تحمل بالعرض، ويتحدث كذلك عن الإجازة، وهي بحوث هامة في كيفية ضبط الرواية. وينبه الترمذي في كتابه العلل هذا على أنواع من الحديث من حيث القبول والرد، ثم يتناول الحديث المفردة. وأنت تقرأ في هذا الكتاب كذلك بحوثا عن الرواية عن أهل البدع والغفلة والكذب والوهم والغلط وسوء الحفظ. وأنهى الترمذي كتابه بقواعد في علم الجرح والتعديل، وبمكانة علم العلل وعزه وشرفه وقلة أهله المتحققين به من بين الحفاظ والمحدثين. وأخيرا نقف مع القائلين: إن كتاب علل الترمذي وشرح ابن رجب الحنبلي له وبيانه لتلك القواعد في أصول العلل هو أحسن شرح صنفه العلماء لأول تأليف في هذا الفن الجليل وهو فن العلل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.